اكبر شيشة. السلام عليكم. ضيف عادي كيف يتكلم بيه كان شيخ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. اتفقنا مع الشيخ إن شاء الله إنه لحد الجاي الدرس يبدأ مباشرة مع بعد صلاة العصر باش ما يبقاش الفراغ ذي، وخاصة إنه المغرب قرب. حاجة أخرى، الطلبة متخيل كلموكم معناتها في الإدارة على مسألة دفع الرسوم تاع الدراسة، راهو معناتها ما نحبوش نتكلموا في الموضوع هذايا، ربي يبارك فيكم، حاولوا ما تخليوناش معناتها نجري وراكم معناتها الحاجة هذه. حاجة ثانية، نبشروكم إنه إن شاء الله عندنا زيارة الشيخ العريفي نهار الأحد الجاي، فما إمكانية نهار اثنين ممكن يكون اللقاء خاص معاكم هوني نهار اثنين بعد الدرس متاع الشيخ أنيس. مهم تبعوا الصفحة إن شاء الله نعلمكم. حاجة ثالثة، الصوت واضح هكا ولا ضعيف شوية؟ توكلوا على رب ان شاء الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. نحن ولا نزال بعون الله في المقدمات الأصولية التي تتحدث عن تاريخ هذا العلم الذي تميزت به الأمة الإسلامية، وهو أعظم علم خدم كافة العلوم، ويعتبر المفتاح الأساسي لفهم مناهج البحث لدى علماء الإسلام. تحدثنا عن التصنيف في علم أصول الفقه، ووصلنا إلى الإمام الشافعي الذي افتتح هذا العلم بتصنيفه المبارك، وهي الرسالة التي كتبها في أول عهد هذا العلم، وتعتبر الرسالة أول تصنيف ألف متكاملا في ذلكم العهد. بعد ذلك رأينا ما ألف بعد الرسالة، وما وقع على هذه الرسالة من شروح وبيانات وتفصيلات، وكيف ظهرت التصنيفات المذهبية التي تنتمي لكل مذهب، فكل مذهب له قواعده وله أصوله يتميز بها عن غيره من المذاهب. نحن وصلنا بعد هذه المقدمات وبعد ذكر المراحل الزمنية، وصلنا إلى مناهج التأليف في أصول الفقه، الصفحة 22، مناهج التأليف في أصول الفقه. ما هو مقرر هنا فيه شيء من الاختصار، أردت أن أسرد عليكم تلخيصا موجزا لهذه المدارس والاتجاهات الأصولية، فلو تكرمتم أن تكتبوا لكم جزيل الشكر إن شاء الله. الاتجاهات الأصولية بعد الإمام الشافعي رحمه الله، الاتجاهات الأصولية بعد الإمام الشافعي، الاتجاه الأول رقم 1 رأس السطر، الاتجاه الأول اتجاه المتكلمين، أولا أو رقم 1 اتجاه المتكلمين نسبة إلى علم الكلام الذي تناول علم العقيدة، أخاض في مسائل الأسماء والصفات وكلام الله عز وجل غير ذلك. اتجاه المتكلمين، ويعنى ما هي خصائص وما هي ميزات هذه المدرسة، مدرسة المتكلمين في أصول الفقه. واتجاه المتكلمين يعنى بتأصيل القواعد الأصولية، يعنى هذا الاتجاه ويعنى بتأصيل القواعد الأصولية بناء على مدلولات الألفاظ، بناء على مدلولات الألفاظ والأساليب العربية، بناء على مدلولات، جمع مدلول، مدلولات الألفاظ أي معاني الألفاظ والأساليب العربية وتحريرها تحريرا منطقيا، وتحريرها تحريرا منطقيا نظريا، تحريرا منطقيا نظريا دون النظر إلى ما يتفرع، دون النظر إلى ما يتفرع على هذه القواعد، دون النظر إلى ما يتفرع على هذه القواعد من فروع فقهية. وعلى هذا المنهج سار علماء المذاهب الفقهية، وعلى هذا المنهج سار علماء المذاهب الفقهية المتبوعة، وعلى هذا المنهج سار علماء المذاهب الفقهية المتبوعة عدا من؟ باستثناء من؟ باستثناء، لا أحسن، باستثناء الحنفية، باستثناء الحنفية. المذهب الحنفي يختلف عن سائر هؤلاء سنرى، وهو يمثل مدرسة الفقهاء المدرسة الثانية، عداء الحنفية يعني الشافعية المالكية وبعضهم كذلك الحنابلة ساروا على المنهج هذا، منهج الذي يقوم على تأصيل القواعد، مدلولات الألفاظ، تحليلها منطقيا دون الاهتمام بما يتفرع عنها بالأمثلة التطبيقية العملية في الفروع، ما يعتنيوش بها، يعتنيوا بالمسائل النظرية فقط. هذا الغالب على مدارس المذاهب. وعلى هذا منهج قنصار المذاهب الفقهية المتبوعة أعداء الحنفية. ونقول الحنفية أفصح من الأحناف، نعم أصح، الحنفية نسبة لأبي حنيفة أعداء الحنفية. وأشهر مؤلفات في هذه المدرسة هي قائمة طويلة، ولكن أشهرها المؤلفات التي تقوم على اتجاه المتكلمين كتاب البرهان، كتاب البرهان، البرهان لإمام الحرمين الجويني، الإمام الجويني، لإمام الحرمين الجويني. الاتجاه الثاني رقم 2، اتجاه الفقهاء، اتجاه الفقهاء بين قوسين الحنفية، الحنفية يعني وتمثله أو يمثله المذهب الحنفي، الحنفية، والذي يقوم نسبة إلى الاتجاه، والذي يقوم على الربط بين الأصول والفروع، والذي يقوم على الربط بين الأصول والفروع بحيث يقرر القواعد الأصولية، بحيث يقرر هذا الاتجاه يعني القواعد الأصولية على مقتضى الفروع الفقهية، على مقتضى الفروع الفقهية، يعني يبني القواعد الأصولية على أساس الفروع الفقهية، فالفروع الفقهية هي تولي الأساس الذي يبنى عليه القاعدة الأصولية لا العكس، تقرر أو يقرر القواعد الأصولية على مقتضى الفروع الفقهية، وربما اقتضى ذلك، وربما اقتضى ذلك تغيير بعض القواعد الأصولية، وربما اقتضى ذلك تغيير بعض القواعد الأصولية تبعا لماذا؟ تبعا لفروعها الفقهية. أحسنتم، طبعا لفروعها الفقهية، تولي الفروع هي تتحكم في القاعدة، حتى الفروع مثل عملية، نحن لما نعرف الفقه شو نقوله؟ نقوله الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المستنبط من أدلتها التفصيلية، ولكن العلماء يحبوا يدقوا أكثر، يقول شنو؟ يقول الفقه هو عاود التعريف، الفقه هو هو العلم، العلم بالأحكام الشرعية العملية أو الضابط، يعني ما نش نحكي على الأحكام الشرعية العلمية، مش نية العلمية، السمعية اللي تهتم بالعقيدة والأخلاق، العقيدة ما تهمش الفقيه، علم التوحيد وعلم الكلام ما يهمش، اللي يهمه هو المسائل العملية. فتعريف الفقه عند الفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، أما العلمية ما تهمنوش، إيمان بالله وملائكته واليوم الآخر هذا ما عندوش علاقة بالفقه عند المتأخرين ولا كلام. وقلنا أنه عند المتقدمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلمة الفقه كلمة عامة يدخل فيها الإيمان والإسلام والإحسان، هذا هو الدين. هذاك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في الصحيحين قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنا هو الدين، الدين اللي جانا في حديث جبريل، سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ست أركان، سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلما انصرف سيدنا جبريل قال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يتركب من هذه العناصر الثلاث: الإيمان أو ما يسمى عند المتأخرين العقيدة، ولم يكن هذا المصطلح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام وما يسمى الشريعة، الإحسان ما يسمى السلوك، التربية الروحية، تصوف، ولا مشاحة في الاصطلاح. هذا هو الدين. من يرد الله يفقهه في الدين يعني يفقه في العناصر هذه الكل. هذا المفهوم اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أن تشكلت المذاهب وقامت المدارس العلمية، ولا فما ما يسمى بالتخصص. أهل الأصول عندهم مصطلحاتهم، أهل الفقه عندهم مصطلحاتهم، علماء الكلام والعقيدة عندهم مصطلحاتهم، علماء السلوك والتربية والتصوف والزهد عندهم مصطلحاتهم. واضح؟ ولا كل مصطلح يخص مدرسة معينة بذلك. فنحن الآن نهتم، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، يقصد به الفروع الفقهية التطبيقية. فعلم أصول الفقه عند مدرسة الفقهاء الحنفية يعتني كثيرا بالفروع العملية. واضح؟ فعلى أساسها يبني القواعد الأصولية، يعني بدون فروع ما يهتمش، ومرات الفرع يحكم في الأصل، فتبدل القاعدة طبقا وتبعا لماذا؟ لهذا الفرع. نواصله. قال: وربما اقتضى ذلك تغيير بعض القواعد الأصولية تبعا لفروعها الفقهية. وأشهر الكتب في هذه المدرسة أصول الفقه للجصاص، معروف الجصاص لأن مذهب ينتمي حنفي. إذا كنت تذكروا ليش كتاب آخر الجصاص، أحكام القرآن للجصاص، كما أحكام القرآن القرطبي إمام المالكية، فما أحكام القرآن الجصاص إمام الحنفي. الفقه ما تأخذوش كما كتب الفقه، تأخذوه أولا وقبل كل شيء من كتب تفسير، تفسير الأحكام كما الجامع لأحكام القرآن القرطبي، وقبله أحكام القرآن لابن العربي ابن مزوز مالكية، أحكام القرآن الجصاص حنفي، وهل مجر من الكتب. فهذه الكتب فيها ما شاء الله من الأحكام. القرطبي يجيب لك المسألة يقول لك مثلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وفيها 10 مسائل، ويبدأ يجيب لك في أحكام الطهارة، هات الواحدة تلو الأخرى، ما شاء الله تستفيد. وفما بعض طلبة العلم في بعض الجامعات الإسلامية استخرجوا هذا العلم وهذا الفقه وهذه الترجيحات وهذه الاجتهادات لعلمائنا أو لعلماء المذهب الأخرى، وأفردوها بالتأليف، فكانت ثروة علمية رائعة جدا. فالإنسان اللي يحب يتفقه في أي مذهب من المذاهب فعليه أن ينظر في كل هذه المضان، كل هذه المراجع، كتب التفسير خاصة تفسير الأحكام، حتى كتاب طاهر بن عاشور رحمه الله تحلوة، رغم أنه ما اعتناش بالأحكام لكن عنده إشارات جميلة، عنده أحكام رائعة. مثال ذلك ذكرت لكم مرة فارتة مسألة اللي هي شائعة لدينا ما يسمى بالعقد الشرعي. الشيخ طاهر بن عاشور لما يتحدث عن قضية كتابة الدين تفسيرا لقوله تعالى في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، تحدث على أمر ذلك، قال فليكتبوه هذا للوجوب، وخالف فيها جمهور العلماء اللي قالوا بالاستحباب، قال هذا للوجوب، وبدأ يأتي بأدلة عظيمة جدا وترجيحات وأقوال جميلة. ويرى بأنه الآن في عصرنا يتأكد هذا الأمر، عصر اللي رق فيه الدين وقلت فيه الأمانة وضعف فيه الإيمان والعياذ بالله، فالناس ولدت تتسهل. واضح؟ واستدل على وجوب توثيق كل المعاملات اللي فيها شهادة وفيها مصالح وفيها منافع إلى غير ذلك. وذكرنا نحن من بين الأدلة كذلك اللي يتأكد توثيق العقد الشرعي في هذا العصر، لأنه انجرت عن عدم التوثيق أضرار جسيمة وبأسات وقعت، يعني مئات الحالات بتاع الإجهاض في صفوف الأخوات اللي هم نعتبرهم ابناتنا وأخوات، هذا لا يعقل. فإنسان تحسن به الظن وتقول هذا أخ طيب يعمل عقد شرعي يهز ويستمتع به، لأنه هو العقد الشرعي شنو هو؟ في إيجاب وقبول ومهر وشهود وكذا والولي. فإذا كان توفر يقول لك أصبح زوجتي، لكن في العرف بتاعنا التونسي لا، ومرات حتى يغرروا ببعض الأولياء ويقول له ويقول زوجت كابنتي على كذا كذا، والرجل أمي مسكين بعد نسألوه يقول لا أنا نويت خطوبة، ما نويتش باش ياخذها وتولي حلاله ويبات معاه، فما ضبينا ما نلعبوش بارك فيه. العصر هذا يقتضي أن الإنسان يتحرى ويتورع عن الوقوع في مثل هذه المسائل. وتعرفوا أنتم كل المقاصد الشرعية هي الدين والعقل والمال والنفس والنسل، وأضاف إليه بعض أهل العلم العرض، وأضاف الشيخ طاهر بن عاشور الحرية كذلك من المقاصد الشرعية. فالنسل وكذلك العرض مقصد شرعي، فالإنسان لازم يحافظ على عرضه. مرات الإنسان يموت في سبيل الله ويقتل نفسه في سبيل العرض ويضحي بماله في سبيل العرض، في زمن حافظ على أعراض المسلمين والمسلمات لا يعقل. قديش من اختقها حبلة يخليها يهرب عليها وبعد يجي تفلم يعترفش به يولي شنو لقيت. بالنسبة للقانون هذا ابن زينة، احنا عايشين في بلاد تحترم وما فيها من قوانين، انت تعيش في فرنسا تحترم، توقف في إشارة المرور وتطلع وثائقك كل من المصالح الإدارية، ولما واحد يعتدي عليك تمشي تتقاضى عند المحاكم تحت وتجي تقول لا العقد ذايا المدني هدر فارغة وهذا بدعة، لا لا كلام فارغ، هذا من المصالح المرسلة وفيها ما شاء الله من المنافع، وهو يضمن حقوق المسلمة خاصة الزوجة وما سينتج عن هذا الزواج. الأطفال اللي باش يجيو شكون يضمن حقوق؟ كذلك النفقة على المرأة شكون يضمنها؟ لازم يكون ثم عقد موفق. فيجب توثيق العقود، وقد أفتى بذلك بعض المجامع الفقهية، يجب توثيق العقد الشرعي، لازم الولي يتوثق مدنيا حتى يكون عنده يعني أمان للزوجة خاصة ولما من ستنجبه من الأطفال. فتوثيق العقود أمر مطلوب وأمر فيه منفع وفيه مصلحة والحمد لله. فتلقى في كتب التفسير الأحكام الشرعية وتلقى الفقه والاستنباط، كذلك تجدون الفقه في شرح أحاديث الأحكام. الإنسان لما ينظر في كتب السنة المشروح فتح الباري للحافظ ابن حجر فيه ما شاء الله من الأحكام والفقه والعلم النافع، شروح السنة الأخرى شرح مسلم للإمام النووي للإمام القرطبي، شروح السنن الترمذي أبي داود النسائي ابن ماجه، ففيها علم غزير. وثم كتب اختصت بأحاديث ماذا؟ بأحاديث الأحكام، كما كتاب بلوغ المرأة، فالشروح نتاعو ما شاء الله فيها ثروة عظيمة الإنسان يستفيد منها. فالشروح أحاديث الأحكام هي من المراجع الأساسية اللي الإنسان ينتفع منها ويستقي منها المعلومة الفقهية وقواعد الاستنباط كذلك والترجيح. ثم تأتي بعد ذلك الكتب الموسوعات اللي تتحدث عن المذاهب الأربع وأكثر من المذاهب الأربع، فالإنسان يستفيد منها، وتعرض ما يسمى بالخلاف العالي، الخلاف بين المذاهب. ثم يأتي بعد ذلك الخلاف الدازل، الخلاف داخل المذهب في وسط المذهب. فهذه كلها إن شاء الله فيها منفعة لطالب العلم، خاصة ومعرض كتاب جاكم، فتسعون إن شاء الله لاقتناء أهم الكتب اللي تنفعكم. وإن كان كما قلنا جانا بعد العيد مباشرة الواحد ما خلى فيه شيء العلوش، أما ربي يرزقنا على كل حال وربي فضله واسع. أصول الفقه الجصاص، هذا حنفي. أصول السرخسي عالم آخر كذلك، السرخسي معروف عنده كتاب الممصوط في الفقه ما شاء الله من أوسع الكتب، عنده أصول كتاب الأصول يسمى أصول السرخسي، أذوما واحد في القرن الرابع واحد في القرن الخامس. السرخسي ذاته توفي 490 هجري. أصول السرخسي، إذن رأينا اتجاه المتكلمين الذي يعنى بالقواعد ومدلولات الألفاظ التحرير النظري المنطقي فقط دون الاعتناء بالقواعد الفقهية. الاتجاه الثاني اتجاه الحنفية الذي يربط بين الأصول وفروعها، ومرت الفرع يأثر على الأصل. المدرسة الثالثة، الاتجاه الثالث، اتجاه الجمعي بين المنهجين المتقدمين، اتجاه الجمعي بين المنهجين المتقدمين. حيث بدأت في القرن السابع، حيث بدأت في القرن السابع يعني 600 وش يتسمى القرن السابع هذا، حيث بدأت في القرن السابع تظهر طريقة ثالثة، تظهر طريقة ثالثة تجمع بين الاتجاهين، طريقة ثالثة تجمع بين الاتجاهين، بحيث حسب رأيكم كيفاش تجمع بين الاتجاهين؟ تذكر القواعد الأصولية وشنو معاه، وبعد ذلك تأتي بالفروع الفقهية وتذكر أدلة هذا وأدلة هذا، الجمع بين المدرستين. تذكر القواعد الأصولية بحيث تذكر القواعد الأصولية وتقيم الأدلة عليها ثم تقارن بين ما قاله المتكلمون بذكر قواعدهم، يعني تعرض قواعد المتكلمين بذكر قواعدهم وما قاله الحنفية أي الفقهاء بذكر فروعهم، أشهر مثال على ذلك هذا أشهر كتاب جمع بين المدرستين، مدرسة المتكلمين اللي هي محسوبة على الشافعية أساسا ومدرسة الفقهاء المحسوبة على الحنفية. مثاله كتاب الإمام مظفر الساعاتي، ساعاتي يعني يخدم يصلح في الساعات كما الشيخ نصر الدين الألباني، صلح المناجي، قالوا لما مشى للمسجد النبوي مرة هو جالس يدرس في المسجد النبوي والساعة سكت، فانظر قال شبيه الوقت غالط في الساعة، قالوا ورأي ما تخدمش، قال ايتوني بها، فمشى وقال له حطها له بين يديه ففكها حلها وبدأ يصلح فيها تك تك تك صلحها، وبعد رجعت تمشي أصلحها وأعدوها وعلقوها في الحائط. اختصاصه مش قاعد ما يدير الطلبة كيفنا نحن، قال شنو أنا طالب علم، أنا عندي بكالوريا، أنا أستاذ، أنا مهندس، يا ولدي اتق الله توضع شوي، روى المشايخ قبل المشايخ أنبياء الله عز وجل كانوا أصحاب صنعة، فماش واحد فيهم كان بطل، والقال أنا عندي دكتوراه عندي شهادة، أنا نخدم أنا متاع خدمة، أنا اللي جي نخدم اللي جي. سيدنا نوح كان نجار تعرفوه صناع السفينة، سيدنا داود كان حداد، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وكنت أرعى الغنم لقريش على قراريط دريهمات، ما استعارش، أي نعم كنت سارح بالنعاش نرعى الغنم، وهذه فيها حكمة، كل نبي لو يرعى الغنم يتدرب على رعاية الغنم وبعد باش يترقي ولي يرعى البشر ويسوسهم ويدبر شأنهم، فالإنسان ما يتكبرش مش خاطر عندي شهادة، لأئمة كلهم أي إمام تذكر لو عنده صنعة، إمام السنة أحمد بن محمد رحمه الله كان سماكا، تعرف شو السماك يبيع السمك يهز الحوت ويبيع، وتعرف خدمة الحوت كلها امتن وكلها وصخ، ومع ذلك ما تكبرش وقال لا أنا إمام الدنيا إمام أهل السنة نخدم فيها الوصخ، لا ما تكبرش، وهيت من الأئمة اللي كان كذا وكذا، ساعات يصلح في الساعات اختصاصه، واضح؟ فما تكبروش يبارك فيكم، اخدموا اللي يجي والحمد لله. مثاله الإمام مظفر الساعاتي جمع بين كتابي البزدوي الحنفي، البزدوي عنده كتاب اسمه أحكام البزدوي في أصول الفقه، جمع بين كتابي البزدوي الحنفي والآمدي الشافعي المتكلم معروف، كل واحد عنده كتاب في الأحكام في أصول الأحكام. إذن هذه المدرسة الثالثة، مدرسة الجمع بين المنهجين، يجمع هذا وذاك ويعرض. فيه مدرسة رابعة لا أذكر بالضبط الاسم، أما هو هكذا الجامع بين كتابي البزدوي والآمدي. نحن لما نذكر المؤلف تطلع لك الكتب اللي ألفها الكل، فتجد كتاب الأصول الإمام مظفر الساعاتي. المدرسة الرابعة الاتجاه الرابع يقوم على رابعا الاتجاه هذا يقوم على تخريج الفروع على الأصول. الاتجاه الرابع يقوم على تخريج الفروع على الأصول بحيث يذكر القاعدة الأصولية ثم يتبعها بإيراد العديد من الفروع الفقهية ثم يتبعها بإيراد العديد من الفروع الفقهية من أبواب مختلفة، يعني نوع في الأمثلة الفقهية العملية، يأتي بأبواب كثيرة، الصلاة، المناسك، الجهاد، المعاملات، البيع، كذا، يورد العديد من أمثلة الفقهية الفرعية من أبواب مختلفة. وأشهر مؤلفاتها، مؤلفات هذه المدرسة، أو أشهر مؤلفاته هذا الاتجاه، كتاب تخريج الفروع على الأصول. تخريج أو مصطلح التخريج في الفقه وصول الفقه غير التخريج عند المحدثين. تخريج أنه يجري حكم على قواعد الإيمان، يخرج حاجة على حاجة، بينما التخريج في العلم السنة أنك تعمل عملية إحالة وتوثيق للحديث، ترجع المصادر نتاعه. الحديث هذا رواه أبو داود في كتاب كذا باب كذا، وتعلق عليه وتقول شنو المرتبة نتاعه من الصحة والضعف. فهذه تسمى علم التخريج، تخريج الحديث شيء وتخريج الفقهاء شيء آخر. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، تخريج الفروع على الأصول الزنجاني مشهور معروف إلى القرن السابع 656 هجرية توفي. تخريج الفروع على الأصول، وتجدون هذا العنوان يتكرر، تخريج الفروع على الأصول لعدد من الأئمة الآخرين. جمع فيه بين مذهبي الحنفية والشافعية، ديما السعي إلى الجمع بين مدرستين الكبيرتين. جمع فيه بين مدرستين الحنفية والشافعية، مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. الاتجاه الخامس والأخير خامسا اتجاه بناء القواعد الأصولية، على مقتضى مقاصد الشريعة. فبعد الإشارات السريعة والمقتضبة لهذه المقاصد في بابي، أي بابين اثنين، في بابي القياس والمصالح المرسلة جاء الإمام أبو إسحاق الشاطبي، فأسس علم المقاصد مستقلا، فأسس علم المقاصد مستقلا، وذلك في كتابه الشهير، أي من يسمي هذا الكتاب؟ أصابع. أصابع فضل أشهر كتاب في المقاصد ألفه الإمام الشاطبي، هذاك في العقيدة في البدع، نحكيه الآن على أصول الفقه مقاصد الشريعة. الموافقات، نعم الموافقات، في كتابه الشهير الموافقات، مطبوع في مجلدين 4 أجزاء. في كتابه الشهير الموافقات، الشاطبي توفي 790 هجرية، توفي 790 هجرية الشاطبي رحمه الله. فحلل المقاصد، فحلل المقاصد وفصل أنواعها، وفصل أنواعها وهكذا اكتمل بنيان أصول الفقه، وهكذا اكتمل بنيان أصول الفقه. اذكروا لي كتب مقاصد الشريعة لدى بعض المعاصرين الذين ألفوا كذلك في مقاصد الشريعة وكملوا بنيان أصول الفقه. الشيخ الطاهر بن محمد طاهر بن عاشور كتابه مشهور، كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، هذا للشيخ محمد طاهر بن عاشور، موجود الكتاب يباع، طبعته دار السلام بالاشتراك مع دار سحنون للنشر، دار تونسية موجود. وكتاب الشيخ علال الفاسي مقاصد الشريعة كذلك ومكارم الأخلاق، وهو مغربي. فهذه كتب معاصرة ألفت في مقاصد الشريعة، وكتب كثيرة جدا موجودة. فبتأليف علم مقاصد الشريعة مستقلا يعني مفردا، اكتمل بنيان ماذا؟ بنيان أصول الفقه. فأصول الفقه هذه قواعد الاستنباط للمجتهد، قد اكتملت بتأسيس علم أصول علم مقاصد الشريعة. في هذه الصفحات المقبلة تعريفي بالقدامى وكذا وكذا، هذا تقرؤونه بمفردكم، لا أريد أن أضيع فيه الوقت. نمر مباشرة إلى تعريف الحكم الشرعي، شكون عنده إشارة يتفضل. عود للسؤال حتى أفهم. أين تتموقع المدرسة المالكية؟ أين نجد المدرسة المالكية؟ في المدرسة المتكلمين. نعم، المدرسة الحنفية هي انفردت بمسألة تأسيس الأصول على فروعها، حتى جعلوا بعض الفروع تحت حكموا في القواعد الأصولية. أما المدرسة المالكية فقد غلب عليها الاتجاه الشافعي إن شئت، والإمام الشافعي هو تلميذ الإمام مالك ولا كلام، وتجدون هذه العلاقة الحميمية بين الشافعية وبين المالكية، وردود متبادلة وكذا، فثم تقارب وثم علاقات وتواصل هذا كلام. فالمالكية يميلون إلى المدرسة، مدرسة المتكلمين التي تعتني بالتنظير وتحرير الألفاظ والإشارات اللغوية والمنطقية لغير ذلك. به نأتي إلى الدرس الثالث، وهو تعريف الحكم الشرعي في كتابنا، وبدأ يتحدث عن تعريف الحكم لغة ثم اصطلاحا إلى غير ذلك. أنا قبل أن أخوض في التعريف أريد أن صفحة 29 حتى نمزج بين المقرر هذا وبين المذهب المالكي، كما صنعنا ممكن في السنة الفارطة، لا بأس أن نذكر كذلك بالمقدمة الأصولية للإمام عبد الواحد بن عاشر: الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افطنا. هذه الأبيات الست فيها خير كثير تجمعنا معاني الحكم الشرعي، فنريد أن نمزج هذا بذاك حتى يكون ثم تواصل، ويعني كذلك تأصيل لهذا لهذه المسائل الأصولية في بيئتها المالكية إن شاء الله. نكتب هذه الأبيات بإذن الله، وقد أطالبكم في الامتحان الاستشهاد بها كما وقع في السنة الفارطة الإخوة في مادة الفقه، فلا تتركوا هذه المتون. طالب العلم عليه أن يحفظ كتاب الله عز وجل، وهو أصل الأصول. أول كتاب وأول مرجع في العقيدة القرآن، أول مرجع في الفقه القرآن، أول مرجع في التربية والسلوك والزهد القرآن، أول مرجع في كافة العلوم الإسلامية هو كتاب الله عز وجل، ثم تأتي بعد ذلك السنة النبوية، ثم تأتي كتب العلماء والمؤلفات. فعلينا أن نحفظ كتاب الله عز وجل، ثم نحفظ السنة خاصة الأربعين النووية، بلوغ المرام، وهل المجر. في المتون علينا أن نحفظ بعض المتون، أنا لا أطالبكم بحفظ كافة المتون، لكن اختاروا بعض الأشياء التي تعينك على جمع الكثير من المعلومات في أبيات معدودة، فالمتن يقرب لك البعيد ويجمع لك شتات المعلومات في الكتب، فلا بد أن تحفظ بعض الأبيات إن شاء الله تنتفعون بها. فضل معروف الأبيات ست أبيات: الحكم في الشرع، هذا الصدر، الحكم في الشرع خطاب ربنا، الحكم في الشرع خطاب ربنا، ناتي إلى العجز بعد الصدر: المقتضي فعل، المقتضي الضاد لا تشال، المقتضي فعل المكلف بفتح اللام، مكلف اسم مفعول وقع عليه التكليف، المقتضي فعل المكلف افطنا، يعني لضرورة الشعرية ألف وفاء وطاء ونون ألف، افطنا يعني انتبه أيها الطالب، فيق، كن على فطنة. الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افطنا. البيت الثاني: بطالب أو إذن أو بوضع، بطالب أو إذن أو بوضع، سنرى ما معنى الحكم الشرعي والحكم الوضعي. بطلب أو إذن أو بوضع، لسبب أو شرط أو ذي منع، لسبب أو شرط أو ذي منع، لسبب أو شرط أو ذي منع، ميم ونون عين، واضح. البيت الثالث: أقسام حكم الشرع خمسة ترام، أقسام حكم الشرع، الأقسام الخمسة معروف، أقسام حكم الشرع خمسة ترام، ترام تاء وراء وألف وميم، أرام يروم الشيء يعني طلبه وقصده. عندنا مثل تونسي يقول لك خمسة حشى عينيك، تعرفوها من جهة هذه؟ جابوها اليهود والعياذ بالله، لأنهم ناقمين على قواعد الإسلام الخمس، يبغضون رقم خمسة، يبغضون رقم سبعة، ويبغضون رقم 13، عندهم تاريخ مسود على 13، الحروب الصليبية اللي وقعت في الأندلس وهزم هزم فاحل، تاريخ هذا يكرهوه، يوم الجمعة خاصة كتير، يوم الجمعة يوم نكد على روسهم العيد بالله، هزيمه وقعت فيها تاريخ هذا. فالخمسة نحن نعتز به، حتى أن النجمة متاعنا نحن نجمة خماسية، والهلال والعلم التونسي راه فيه رموز إسلامية إن شاء الله، اللي عملوه ناس مسلمين، ونحن بعض خيانا مرات ربي يهديهم يفتعلوا في المشاكل ويضيعونا في الوقت في أمور ما تعنيش. نعرف نحن رأيت لا إله إلا الله لك تجمع المسلمين، وهي رمز عنده قيمته ولا كلام، لكن مدام الناس متعلقة بالعلم فاش قمت نس فيه يعظموه، والعلم يروه رمز السيادة، كانت البلاد محتلة فيها علم فرنسا، فتنحى علم فرنسا وطلع علم تونس الحمد لله، والشكل متاعه عموما طيب. الهلال رمز شنو؟ الهلال الهلال رمز التاريخ الهجري، رمز التاريخ الهجري، التقويم الهجري، نحن نقومه مش الهلال الأحمر، رمز التاريخ الهجري، نحن نأرخه بالتاريخ الهجري. محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، وبعد رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحج. طبعا حفظكم نشهر القمري المرة الجاية إن شاء الله. ثم النجمة هي رمز الأركان الخمسة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فعلى الإنسان يكون واعي. فالنجمة رمز إسلامي، الهلال الدم، اللون الأحمر رمز الدم، رمز الفداء والتضحية والجهاد في سبيل الله، وهو يشبه العلم التركي، لأن تركيا هي رمز الإسلام، الدولة العثمانية، الخلافة الإسلامية، هذا كالعلم تاعها. فالعلم تونس يشبه كثيرا العلم تاع تركيا، حتى أنه برش ناس يغلطوا فيه، واضح؟ فأصوله إسلامية. فالإنسان من البلاه أنه يجي نحي هذا ويحط علم مش معروف، الناس تخاف منه، خاصة تتوجد في بيئة معينة، فالذكاء والحكمة تقتضي أنك تسكت على علم، ما تمسوش، يعني نفتعله في مشاكل مش وقتها، وما أنزل الله بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الكعبة مبنية على غير قواعد إبراهيم، وإلى الآن مبنية غالطة، أكل الحجر ذاك متاع إسماعيل داخل في الكعبة، الهلال ذاك نص دورة، ومع ذلك ما هدمهاش. يقول السيدة عائشة كما في الصحيح: لولا أن أهلك حديث عهد بكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. ولم يتجرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم البيت أو على هدم البيت، خشية من ماذا؟ خشية من الفتنة، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر. شفت شو يسموها هذه في أصول الفقه؟ هذه قاعدة مقاصدية، يسموها النظر إلى المآلات، يجب النظر إلى المآلات. وكذلك قاعدة أخرى هي سد الذرائع، نسد الذريعة متاع الفتنة، الذريعة هي الطريق السبيل، فسد لذريعة الفتنة كما قلنا يلزم توثيق العقد الشرعي باش نسد ذريعة اللقطاء والفتنة ونسام ساكن ضحايا. وكذلك نظر المآلات، نظرا للمفاسد باش توقع، نعمل قانون أو نعمل حاجة باش نضمن فيها حق الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المآلات، إذا أنا باش نهدم البيت الكعبة المشرفة ستؤول إلى فتنة، وسيرتد أهل الإسلام، وسيبغضون الدين هذايا، وسينتقدون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل نظر إلى المآلات. منين الدليل هذا؟ تقول لنا أنت نظر المآلات، هذا حديث واضح، النبي عليه الصلاة والسلام وذكر المثال هذا كذا مرة، نزيد نعاوده، حتى تتأصل فينا هالمعاني. والله لو كان جعلنا علم وجعلنا فقه أرانا ما تورطناش في مثل هذه الحماقات، ضيعنا برشا وقت وتعبنا برشا وقلبنا الناس علينا وشوهنا سمعتنا وسمعة الإسلام بسبب الجهل المركب. ربي يعلمنا وربي يفتح علينا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا عمر في حالة غضب وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، والحديث في الصحيح. هذا المجرم المنافق قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذليل فحاشاه، وجعله روحه عزيز، ولده عبد الله، ولده زاد اسمه عبد الله، اسمع المقال متاعه، وقف في راس المدينة باب المدينة وشهر سيفه. بوه جاي قال له: تقف ثم، والله لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله الأعز وأنت أذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأعز وهو يأذن لك، تدخل ونضرب لك العنق متاعك. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحس به مقلق من كلام أبيه، قالوا: إن رأيت أن تقتل أبي فدع الأمر لي يا رسول الله، خلينا نحيل راسه أضرب عنقه، ما نحبش واحد آخر يقتل، يقعد قلبي ديما فيه روح الانتقام، أنا نقتله. شوف الناس، شوف الإيمان، جعل الإبن يتطوع باش يقتل أبوه في سبيل الله. لما جاء سيدنا عمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، حشاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مش قال؟ قال: وينزل عليه خيانة عظمى، هذا الطاول على مقام النبوة والطاول على مقام الإسلام وسب الصحابة، ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعه دعه، اتريد ان يتحدث الناس وان محمدا يقتل اصحابه؟ نظر الى ماذا؟ نظر الى المآلات. قتلان المنافق هذا عبد الله بن ابي بن سلول مش يشوه سمعة الاسلام في المنتظم الدولي وفي السمعة الخارجية. شفت راعة السمعة. تصور لو كان قتله هذا عبد الله بن ابي بن سلول، عنده لحية ويقصر ثوبه وسنة ويصلي مع المسلمين في الجامع وسمعه برمضان ويحج مسلم ظاهري، ولكنه يبطن الكفر. شكون اللي يعرف اللي هو كافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل يعرف انه كافر. ولكن ايش قال؟ قال امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى الصرائر. الحاكم يعني القاضي لا يحل له ان يحكم بما في عقله وافكاره من مواقف على الانسان يقف امامه. كوانا يقف امامي واحد وانا نعرفه مجرم ونعرفه خبيث ونعرفه كذا وكذا، ما نحاكموش على المعلومات متاعي، ما نحكم كان الا على الحيثيات والمعطيات اللي امامي. ممنوع نحكم عليه باللي في قلبي يعني. حرام. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤيد بالوحي ومع ذلك لم يحكم على الناس بالنوايا. قال دعه، اتريد ان يتحدث الناس وانا محمد صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه؟ واصبر عليه حتى لمات حفاظا على وحدة الأمة. نحن كذلك وخياني يبارك فيكم ما تعملوش فتنة. يجي واحد يقول هذا على ضلالة، هذا يودي اتق الله، اخوك من جماعة الدعوة والتبليغ، اخوك من الصوفية، اخوي يقعد ديما اخوي بالسيف عليه، عنده لحي يصلي معايا في الجامعة، محسوب عليه، حرم عليك تمسه ولا تسبه أمام الأعداء. أنا ندافع عن الناس كله الحمد لله. أي ملة ندافع عليه؟ ندافع على حزب التحرير، على النهضة، على السلفية، على الجهادية، على الصوفية، على التبليغ. إلا الشيعة ولا أحداش ما ندافعش عليهم، خطرهم على ضلال والعياذ بالله، ما يستاهلوش الدفاع، يستاهلوا المقاومة. فهذوما كلهم من أهل القبلة، عندهم أخطاء، عندهم بعض الضلالات، لكن ديما يقعدوا خيانة مسلمين. الأخطاء اللي هما فيها ما تخرجهمش من الملة والحمد لله، يقعدوا ديما على الإسلام. ورابطة الإسلام رابطة فضفاضة واسعة ما شاء الله. فالإنسان اللي ما عندوش حكمة اللي يقدح في خيانه ويشوه لهم سمعتهم أمام الأعداء. نحن الأعداء يحطونا في شكارة واحدة، في كيس واحد، كلكم إرهابيين، كلكم متطرفين. العدو ما يفرقش، كل واحد عنده لحية يصلي، كل واحد عنده إرهابي. نحن لازمنا نحاول باش ندافع على خيانا ونحاول باش نرشدوهم ونذكروهم، ولكن كي نتكلموا ثم مقامات، لكل مقام مقال، فيلزم الحكمة تكون موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى مآلات الأشياء، حافظ على سمعة هذا الدين. فأنت يا أخي لما تجي في التلفزة وتجيب الكفن متاعك وتقول الجهاد والموت في سبيل الله وتسب وتطاول، نقول لك حرام عليك، أراك قاعد تشوهنا في سمعتنا. نحن كل نحن مانيش معاك في الخط، نحن غايرين على الحرمات وغايرين على أخينا اللي ماتوا ونضرب عليهم بالبونية ونتكلموا، ولكن ما نوصلوش للدرجة هذه. لأنك شنو عملت؟ شوهت سمعة الإسلام. من غضب الجرايد أصبح تكتب هكذا بالبنط الغليظ، حاملوا الكفن يعلنون الحرب على التوانسة، وهذا وكل الرعب وكل فوبيا، إرهاب عليه. ناقصين نحن تشويه في صورتنا مسودة. نحن الغرب وإعلام العار اللي هو ذنب لها ليل نهار يشتغل على تشويه سمعة المتدين والمسلم، يصوروا فينا ديما إرهابيين ديما متطرفين، ونزيدوا نحن الطين بلة. يا ولدي عيب، انظروا إلى المآلات قبل ما تجي في تلفزة، قبل ما تظهر في مظاهرة، قبل ما تتكلم وتصرح، شنو باش يكون مصير ومآل التصريح متاعك والكلام متاعك، واضبط كلامك. سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، حديث الترمذي لأبي داود معروف، قال في آخر الوصية متاعه أمسك عليك هذا وأمسك بلسانه الشريف عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي رواية على وجوههم. فالإنسان يرد باله يا أخيان، قالوا قاعدين نلعبوا بالنار، مخترقين الطيار السلفي جماعة مجرمين، جماعة لا علاقة لهم بالإسلام، يحبوا يعملوا النموذج الجزائري. حرب الجزائر في التسعينات اخترقتها المخابرات الأجنبية والمحلية بلحيهم، يهز الرشاش ويهز صغير رضيع عمره عام ويصب فيه الرصاص والقنوات تتصور. شوفوا الإسلام اللي بشروا به جماعة الإرهابيين، قداش ماتوا؟ حوالي 250 ألف. فما ناس قاعدين يخططوا خارجيا ومحليا باش البلاد تدخل في فوضى مش يضربونا في بعضنا. قال شنو وجهات في سبيل إقامة الشريعة؟ لا لا، الناس باش تكره الشريعة وباش تكره الإسلام إذا كان على الطريقة هذه. فكل واحد يستعمل العنف ويحب يعمل حرب في البلاد يلزمنا نتصدعوا له، سواء كان من السلطة أم من يدعي الانتماء للإسلام. مش خطر خويا نسكت عليه، لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم، أي تمنعه، تأخذ على يديه. فرد ذلك يا أخويا في دوار هيشر ولا في حي التضامن ولا في بن قردان ولا في قفص ولا في قبس، تعمل غلطة راك تشوه لنا سمعتنا احنا الكل، وتجني علينا وتشوه سمعة الإسلام العظيم. البديل الإسلامي، المشروع الإسلامي اللي بنيوه فيه بدة عقود وقرود، الكل مش يمشي في الريح. نوليو ناس كل تقول رجعونا بن علي، جيبوا لنا السبسي، هذو ما يصلحوش، شكله اخترع المجتمع. فنجي واحد يطمز عينه بيده يا جماعة، فأفيقوا راو العلم ضروري، معرفة مآلات الأشياء، سد الذرائع للفتنة، هذه كلها قواعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فما نحبوش نضروا العباد. وقتاش كان المسلم يخوف بالله؟ ناس تول تخزن البوليحة مرعوبة، لعل عنده متفجرات، لعل عنده سيف، عنده بامباغاز. نحن ربي سبحانه وتعالى قال لسيد الخلق: يا من تتبع محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع ايش يقول في القائد بتاعك اللي انت تتبع فيه او تدعي انك تتبع فيه. قال ربي سبحانه وتعالى: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. شكون هم العالمون؟ العالمين كل ما سوى الله. ارجع للتفسير، كل ما سوى الله يتسمى كل عالمين. هذا من كل عالمون، الإنس والجن والملائكة والحيوانات والحشرات والسماوات والأراضين والنباتات، هذه كل عالمين. يعني نحن رحمة، يلزمنا نكون على الأرض رحمة، ندبوا رحمة للحيوان والإنسان والملائكة والجن والإنس. وين الرحمة ذي؟ الرحمة ملقيناش في بعضنا، نحن في المساجد نتعارض. ثم واحد أخ نصحناه وكذا قال: لا ما عاش تسمعوا للشيخ فلان، هذاك انتهى أمره. الله أكبر، مالك مفاتيح الجنة؟ كان يانا رغب عليهم والجورج وصوف الغني لك، أنا تسمعني؟ ما الله راح ما تسمع لوش، رمي عامل حفلة أنا في كارتاش. هي ناس جهل، يا إما تتبع هؤلاء المجانين تمشي معهم للنار وتعمل فتنة، وإلا لا ما تسمعوا لوش. يوم دي تخلاه أروا طلب العلم يسمع كلام شيوخة، يسمع شكون يقوله كلمة خير، شكون ينصح ويدله، ناس عندها تجارب وعندها علم أكثر منك. لا، يلزم نتبعوا الهوى متاع العامة. فيبارك فيكم ما نغلطوش. ربي سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وين الرحمة هذه؟ خيرنا كل التوانسة مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قرية على بلاد يأتي قبل الفجر وينتظر الأذان، فإذا سمع الأذان قال: هؤلاء مسلمون، يخليهم يمشي، هذو من أهل الإسلام مسلمين، هذو خليهم ما يغزهمش. إذا ما سمعش الأذان ما هوش مسلمين، لا صلاة ولا عبادة. احنا بلادنا كلها فيها ما شاء الله مآذن وناس تصلي وفضل الله. إذا دخلت بلاد إسلام ما تقعدش تفتش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظننت فلا تحقق، لا نثبت الإمام هذا يصلي وراه ولا لا، لا إذا دخلنا بلاد الإسلام نصلي وراء أئمتهم، نتزوج نساهم، ناكل ذبيحتهم، معروف، من غير ما تفتش وتعب روحك. ماكش عايش في ألمانيا ولا في إيطاليا ولا في فرنسا وأمريكا. فبرشا إخوة بالغوا في الورع وفي التثبت وفي التقصي حتى باش يخرجوا على الملة. في بارك فيكم ما تتعبوناش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداة. يا أخوي وين الرحمة؟ ناس ولد خايفة منا بعد ما كانت تحن علينا، ناس خرجت من الحبوسات ومن الاضطهاد، حتى من الشيوعيين وحتى من العلمانيين كانوا يدافعوا على الإسلاميين وكانوا يقولوا كلمة خير، نعرف مصالح وكذا كذا. فالإنسان يرى بشميل على الأقل ويحترم الناس. قدرنا أن نتعايش في هذا البلد، بلاد عايشة في العلمانية وعايشة في الضلال 75 سنة تحت احتلال الأجنبي و55 سنة وأكثر تحت احتلال الداخلي، وتجي أنت بجهاز التحكم تيليكوماند تك يلا تحجبي، تك يلا تنقبي، تك عمل لحية، تك شريعة، تك حدود. وين تلعب أنت؟ روا عباد جماهير، مش باش يغيرهم. التغيير السياسي سهل، أما التغيير الاجتماعي والعقائدي صعب. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة هو يأسس في الدين والعقيدة بعد ما انتقل للرفيق الأعلى ارتدت معظم القبائل العربية ورجعوا الكفر وفوضوا سيدنا أبو بكر يحارب فيهم بالسيف حروب الردة. يعني سبحان الله خلي الناس ضعاف ما يعرفوش به معلوم من الدين بالضرورة نحاسبوا فيهم نشددوا عليهم والذي يروا حرام. زين تلقى يتكلم مرات في تونس كيده في تورابورا ولا في باكستان ولا في الهند ويحكي كلامه، وين انت؟ وين وين فقه الواقع متاعك؟ انت عايش في تونس، هدى تونس ومعروفة تونس. كنهار نقرأ في حكم تارك الصلاة وكذا قلت المخيل رو فيها خلاف المسخ، فما مذهب يرابي أنه تارك الصلاة كفر على ظهر الحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن ترك الصلاة يقتل كفرا لا حدا، واضح بعد الاستتابة بالطبع. المذهب الثاني يقتل حدا لا كفرا بعد من استنوه حتى لآخر وقت، يقتل حدا لا كفرا. فما مذهب آخر يقول بأنه لا يقتل لا كفرا ولا حتى تارك الصلاة لا يقتل، وهذا رأي بعض الصحابة وكثير من السلف الصالح وكثير من العلماء. علاش؟ قال لك إنه حديث واضح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إنسان مشهد موحد وصوم معك رمضان ويقول لك ربي يهدينا، هذا مسلم عاصي فاسق فاجر، أما ما تكفروش تخرجوا من الملة. بل شنو هذا حديث هذية بين الرجل وبين الكفر؟ قال لك خرجت ما خرج الترهيب والتخويف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن وثلاث مرات من؟ قال من بات شبعان وجاره جاء، من لا يأمن جاره موائقه، يعني كفر بالحق؟ لا ما كفرش، كان طاوى شبعان وما حبيش يتعاون جاره فاش قام نكفر. هذا من باب الترهيب والتخويف باش الانسان يفق على روحه ويكبس روحه، ولكن لا يكفر حقيقة كما قال ابن عباس كفر دون كفر. في المسألة فيها تفصيل، لا نحن نختار كان المذهب اللي يروقنا. واحد قال لي لا انا ما نختار كان ترك الصلاة كفر، قال لي نحب الشدة. صار على كيفك انت، يعني كما كان يدخل في معرض كما قال واحد مرة الشيخ محمد غزالي أظن قال مثل طاعات المسلمين مع الأحكام الشرعية ومع التدين في دين الإسلام كمثل جماعة دخلوا مغازة كبرى سوبر ماركت، كما يقول كل واحد يجي يختار ويشتري الحاجة اللي تواتيه. مثال الصوفية عنا ولا أصحاب الزهد يخرج بسبحة ويبدأ يكت ويبدأ يذكر ويسبح، معرض كان متعجبه كان سبحة، واحد من جماعة الدعوة والتبليغ وكل مخينا نحبوهم وندافع عليهم، لكن باب ساعة وساعة باب النكتة باش يخرج من المعرض، يخرج بعنزة أكل عصا. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عنزة، يا وجل العنزة يهزها لسبب معين يغرسها أمامه ويجعلها سطرة للصلاة كما ثبت في سنة أبي داود والحديث صحيح الجامع: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سطرة وليدنو منها. وكان يدفع بها حيات ولا حشرة ولا حنش وكذا، فكانت عندها منفعة. انت تو ماشي بحب برقيبة طفل عمره 20 سنة وهاز عكاز يا ولدي روعي، يلزم فقه السنة مش خذا النبي صلى الله عليه وسلم عنزة نعمل أنا عنزة كيف، لا عندها يعني ضرورة الهزة مش هكاك، يلزم فقه السنة. فيختار كان الحويجة يقول لك هذيك هي، ويعمل ينزل الذؤابة متاع العمامة بين كتفيه ويرى اللحية والمظهر هي فقط. طيب هذا كله من الدين ما نسخروش منه، ويسخر منه يعوذ بالله ممكن يهلك، لكن مش هذا فقط الإسلام. الآخر يخرج لي بكتاب متاع فكر وفلسفة كيما مثلا الإخوة حزب التحية يركوا على الفكر ويركز على الفكر والتحليل الاستراتيجي والسياسة وما السياسة، حتى تقول كان حزب سياسي يعني ما شاء الله السياسة من الدين، لكن المبالغة ديما الغلو ما نحبوش. فنهتم كذلك بالسنن تلقاه يترك بعض السنن وما يستهين بها ولكن كله من الدين. الآخر مثلا الجهادي بالمعرض كل عشبه كان كلاشنكوف يا ولدي عليه، قال لك الله أكبر ما تصلح البلاد هذه كان بكرتوش يا ولدي ما يجيش، لو ثم دعوة وثم مرحلية وتدرج. قال لك لا التدرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اي حتى تود رعي والتدرج. قال لك لا انتهاء الوحي ما عاش فيهم تدرج. منين هالمفهوم الغريب هذا؟ أعوذ بالله. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد الخامس جاء في عهد الدولة الأموية، وجاء قبله خلفاء أخطأوا وانحرفوا قليلا، فلما مسكه زمام الحكم وبويع بالخلافة جاءه ابنه ولده كان ما شاء الله متحمس كيف الوديات عندنا نحن أصحاب اسمه عبد الملك رحمه الله قال يا أبتي احمل الناس على دين الإسلام الناس كل نزل عليها بالظلات خلجي على الشريعة والإسلام فش قال أبوه اسمع عمر بن عبد العزيز اللي رضع لي بين النبوة واستقى من الوحي قالوا يا بني إني أخشى لو حملت الناس جملة على الإسلام لا تركوه جملة نخاف لو كان نحملهم وننزل عليهم بالعنف وبالقوة على التزام الإسلام جملة تو يتركوه جملة وبدأ بشوي بشوي سياسة المراحل فالإنسان يجب أن يفهم الواقع ويحاول باش ينزل الإسلام بالتدرج سبحان الله اللي بيشطبق الإسلام أعداد والعباد ما همش حيوانات ناس عندها عقول وثقافات وأشرب العلمانية والشيوعية والأفكار الخبيثة والشبهات يجبك تصلحها نحن العمل اللي فيه شقاء وتعب ما نقدموش عليه تاركين الدعوة دعوة المقال ودعوة الحال ونحب نغيره كما نحبه نحن طيب هكذا قامت الشريعة هكذا وتشوفوا انتم برشا مناطق يقيموا فيها الشريعة ويهجموا عليها الأمريكان وحرب ضروس ودم للركبة ومشاعر ما يفهم من الشريعة ولا ما تنجح الشريعة إلا ما الشعب يتبناها ويقبلها يولي وقت الشعب ينصر الشريعة الأمريكان معاش يأثروا فيك قال رب سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين يجب تلقى طائفة المؤمنين تكون عددها مهول تتبني ضد متاعك باش نهارك توقف الأمريكا حتى حد من يجي يغلبك بإذن الله أما 101 مش نعمل إمارة إسلامية الله أكبر الآخر علق العلم الراية في الصمعة وقال هنا إمارة إسلامية قلت كيفاش إمارة إسلامية جامعة 200 متر مربع أنا مش كنت ألعب حاول باش تستقبل الناس في الحي الناس ما يصليوش قبل كل شيء علمهم الدين علمهم السنة في إنسان ما يصليش كنت تحكي له نهار مشيت للخيمة دعوية ورا الكلام يقولوا فيه الخيانة هنا ما نيش نعمله في استعراض لكن والله الجرح كبير وخايفين على الواحد نمشي وكنا في داهية خاطر يحطونا في شكارة واحدة فيز من ثاني حذر نهار مشيت الخيمة دعوية في الحي من الأحياء الشعبية معروفة في ليلة رمضان سبقني أخ يلقي في كلمة ليلة العيد ناس مش تفرح بالعيد هو يتحدث عن الجهاد والدماء في سوريا والأشلاء والجماجم وأركان بورما وكذا فكيف أشقال قال فكيف تفرحون بالعيد وإخوانكم يذبحون في سوريا كيف تشترون الحلويات وإخوانكم يحرقون في بورما خلاصة كلامه يعني راكم حرام عليكم مش تفرحوا بالعيد راكم مجرمين لو كان تشرح واجب تاع عيد نغص عليهم والناس تخزر بعضها سألتهم في الخيمة الدعوية قلت برا مش كل جالسين هذول مجموعة كبيرة رجال ونساء قالوا يجيب لهم المقاهي والبيوت والأحياء أحليلي واحد ما يصليش جاي من المقهى وانت تلعب فيه تحكي له على الرصاص والجهاد والدماء والاشلاء والاخ قال لي بعد قال لي والله يا شيخ ما عادوش يحبوا يحضرونا في الخيمات رغم نقول لهم يجحدوا قول لكن ما جايين نمشي لهم لا ولو يتهموا فينا بالجنون فرفقا بالناس يبارك فيكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وين الرأف وين الرحمه فثم حكمه في النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في النسائي واضح قال اصل الدين الاسلام أصل الدين الإسلام هذيك العقيدة الأصل وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أصل الدين الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله يعني الجهاد يجي في أعلى مرتبة بعد ما يثقف وبعد ما يقرأ العقيدة ويتمكن من الدين وكذا نحكي له على المسائل هذه الإنسان ما يعرفش يصلي ما يعرفش ربي انت تجيب له في كلام كبير ونعرف نحن التونسي زوالي وخواف مسكين عياش خبزيست بتلعب فيه ما حش يدور بيك هذي وهنا نرابطه الأخ اللي جاب لك فنه بدأ يعمل في الحركات نتاعه يا أخوي نحب الجهاد في سبيل الله وندافع عليه وهذا ركن فريضة إسلامية ينكرها يكفر عياذ بالله إذا كان علم ذلك ولكن ثم مرحلية سبحان الله شكون بتجاهد جاهد ناس مسلمين وخيانك حب يجاهد يمشي سوريا يمشي الأرض الجهاد المعروفة بشروطها فعلاش نخوف في العباد هي بلاش الناس خايفة منا زدنا هربناهم في بارك فيكم رغم نقرأ في العلم الشرعي مش نقرأ فيه كطرف فكري نقرأ فيه بش كما قال الإمام أحمد رحمه الله وقد ذكر ذلك الشيخ محمد صالح العثيمين في مقدمته لشرح حلي الطالب العلم للشيخ بكر أبو زيد أقرأها رسالة جميلة شرح حلي الطالب العلم للشيخ العثيمين قال قيل للإمام أحمد ما قولك في طلب العلم فقال رحمه الله طلب العلم عمل صالح لا عدل له لا عدل له يعني ما كيفه حد شيء إذا صلحت فيه النية طلب العلم عمل صالح لا عدل له إذا صلحت فيه النية. قالوا يا أبا عبد الله وكيف تصلح فيه النية؟ اسمع اسمع، علش تطلب في العلم؟ قال لك تطلب العلم وتصلح فيه النية إذا طلب العلم لإصلاح نفسه ثم لإصلاح الناس. طلب العلم يكون مفيد إن شاء الله، إذا صلحت فيه النية كيفاش تصلح فيه النية؟ قال لك أن يطلب العلم لإصلاح نفسه ثم لإصلاح الناس. نحن ولينا نطلب العلم باش ننزلوا على العباد ونضرب العباد، مش هك يستحيل. عمر ما واحد مسلم عاقل يتعلم الدين باش يؤذي الآخرين، أعوذ بالله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطبراني: من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. فبارك فيكم، اجتنبوا العنف. رأوا مش جبن ولا كذا، الحمد لله رب العالمين، ما يزيدش علينا حتى واحد في البطولة وفي الشجاعة. خطر تعدت على روس لبصاي وبلوات قبل ما يولد هذا اللي مش يحكينا على الشجاعة والبطولة، ولكن رأوا الإنسان عارف البيئة وعارف الظرف وعارف الواقع. وقعنا تعبان، ناس تلوش في الخبز، تلوش في الماكل، تلوش في العمل. كانكم رجال جيبوا مشاريع تنموية، تو الناس يحبوكم. النصارى ينشروا في النصرانية بيعطينا الخبز والمساعدات والثياب وفتح مشاريع العمل وبناء المستشفيات والمدارس. نحن لا، نهار كل هاي هاي نعيطوا ونهددوا في العباد ونلعبوا فيها، ما عملنا حتى شيء من الثورة إلى الآن قاعدين نلعبوا. ربي يهدينا ويتوب علينا إن شاء الله، نفيقوا على روحنا قبل ما يفوت الأوان، قبل ما يفوت الوقت. وربي يهدينا سواء السبيل ويألف من قلوبنا ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. واعتذر على هالقوس اللي حليته وتوسعت فيه، لكن إن شاء الله كله خير وفائدة للإسلام والمسلمين. نكمل الأبيات ما لناهوش الكل. الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افتنا بطالب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. أقسام حكم الشرع خمسة ترام: فرض وندب وكراهة حرام. فرض وندب وكراهة حرام. فرض وندب، فرض وندب وكراهة حرام، واضح. ثم إباحة، ثم إباحة، ثم إباحة فمأمور جزم، ثم إباحة فمأمور جزم بضم الجيم، ثم إباحة فمأمور جزم أمر جازم. فرض العجز فرض، فرض ودون الجزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم بضم الواو، فرض ودون الجزم مندوب وسم، وسم وسم. فرض ودون الجزم مندوب وسم. ذو النهي مكروه، ذو النهي مكروه ومع بسكون العين، أصلها مع ولكن الضرورة الشعرية. ذو النهي مكروه ومع حتم حرام، ومع حتم حرام. ذو النهي مكروه ومع حتم حرام. مأذون وجهيه، مأذون الهمزة على الألف، مأذون وجهيه مباح ذا تمام، مأذون وجهيه مباح ذا تمام. آخر بيت: والفرض قسمان، والفرض قسمان كفاية وعين، والفرض قسمان كفاية وعين. ويشمل المندوب سنة بذين، ويشمل المندوب سنة بذين. انتهت الأبيات. سنة بذين، طيب مش نفسرهم إن شاء الله عبدين الله، أي ب باء وذاء وياء ونون وياء ونون بذين، يعني ثنتي. الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افتنا بطالب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. أقسام حكم الشرع خمسة ترام: فرض وندب وكراهة حرام. ثم إباحة فمأمور جزم. فرض ودون الجزم مندوب وسم. ذنه مكروه وماحة من حرام مأذون وجهيه مباح ذات ماء. هذه الستة أبيات تلخصنا أصول الفقه. والفرض قسمان آخر بيت كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بذي. هذه الستة أبيات إن شاء الله تلخصنا الحكم الشرعي والحكم الوضعي والمعاني متاعها. فكي تحفظها تزيدك إن شاء الله. شكون عنده إشارة قبل ما نختم الحصة إن شاء الله؟ داهمنا المغرب. نظمية في الدرس تلوج يكون على حوايج أخرى أنتم. أي تفضل نسيتش قبلك على اليمين. تفضل سمح. أكيد ماكينة. لكن علاش نحن هويش؟ علاش نحن بلة؟ علاش نحن حمقى ديما نطيحوا في المكايد؟ علاش ما نفيقوش خويا نصفيوا بعضنا نغربوا بعض؟ نعنوا بطاقات كجماعة الحزاب كل واحد رقم وبطاقة تعريف نصفيوها ها باش ما يدخلش الدخيل. واضح؟ تفضل. الشيخ هو الاول السيد انت هذا وزير الشيخ جابوه جمع بنت الخلاف الزيتون سيد الجيل بعد الزيتون وسألوه نفس اللغة نتاعه يتكلم هكاك بقوة ويتكلم في أزام النظام والبن عليق فأكيد متأكد معناها هذه لعبة معناها لعبة معناها كبيرة هو تحت البيت تحت هو إذا بسيط جدا مضابين البسطاء ما يعادوش يتكلم مضابين كما مهم البسطاء هذوما خلوهم معاش يفضح غفر الله لنا ولهم نحن نحسن ذنب خيانة نقولوا ما عندهم شي علم كبير متحمسين لكن الحماس ما ينفعش الآن يزمنا نكونوا فايقين رأوا الإسلام مش يتشوه رأوا مشروع الإسلام مش يمشي في الماء فرا مسؤولين أمام رب العالمين فما نجيوش نجديو على الأمة نجديو على هذا الدين بل التفرفيش والتلاعب ربي يهدينا ويرجع بينا ويثبتنا على الصراط المستقيم. تفضل من الأخير. تفضل. احسنت خلينا اثار نحن برشة نار وبرشة تخريب وبرشة بنية اي اثار سلبية مش اثار طيبة يلزمنا ندعي المجتمع بالحكمة وموعظة الحسن يلزمنا نتواضع وننزل للناس ونحسن الظن بها ونصبروا الصبر الصبر اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أروا القاعدة الفقهية تعرفوها من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ما استعجلوش. تفضل. يعني سبب يعني فاستم يعني اللي ممكن يكون مسلم ونحب مسلم كما يعني على سنة الرسول كما يقولوا على منهج صحيح فهم يضطرون إنه بعض الأحيان ربما يخرجوا على طريق لكن من جهة أخرى نجم نقولوا إنه الفترة دي نجم يكون هو تمحيص عند المولى عز وجل حتى يعني دربنا مشاو على أن نربط ونعود ونصلحه لأنه بارك الله فيك. قال الكلمة نتاعه قال يستفزوا فينا السلطات ما خلوناش نخدم الأرواح. أنت ماكش عندك دولة مستقلة ولا ساكن في كوكب آخر. أنت عايش في مجتمع لازم تراعي ظروفه وتراعي الأوضاع نتاعه. هذا فقه الواقع لازم يكون ضروري. الإمام الشافعي كان يفتي كلام في بغداد كي مشى لمصر ولا عنده كلام آخر. عنده الفقه القديم والفقه الجديد. وكون نفس الحاطة نفس النازلة. لكن تتبدل حصل أوضاع المعطيات نحن راعي الواقع متاعنا تقول لي ما خلوناش مش صحيح الشعار نرفعه نحن خلوا بيننا وبين الناس هاو خلوا بيننا وبين الناس هاو سمحوا المساجد ندرسوا فيها الحمد لله شنو النتيجة الناس هربت منا الحقيقة الخطاب متاعنا خطاب شديد كذا واحد نحضره يدرس يحكي على حلال الدم وحرام الدم منه اللي تقتلني هم تقتلش الكلام كله كفر طاغوت طاغوت كفر كفر طاغوت طاغوت كفر دي ناس مش فاهم حد شيء الجي هو اللي يدرس قوله احكي لي شو معناها الطاغوت مش فاهم الطاغوت هل التونسي الان يلزم نحكي له على الطاغوت والكفر ونكلمه فيه بالكبير هو ما يعرفش ربي ما يعرفش يصلي ما يعرف شيء يا ولدي سبحان الله عشان نرضوا في المال الصعبة خلوا لنا الحرية نحن ما شكرناش نعمة الحرية فسنعاقب قال الله جل في علاه لئن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. نحن نتعاركوا في المساجد نضربوا بالبونية ما بين جماعة كذا وجماعة كذا، خلينا من العلمانيين والحاكم، فلاش نقولوا الحقيقة ونكونوا صرحاء، فلنحرص على أن نتآلفوا، نحط يدينا في دين بعضنا، نوحد الصف الإسلامي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نحن متفرقين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم ما كانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل جماعة تكفر الأخرى وتقدح بالأخرى وتصنف الأخرى. يا ولدي عيل، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وين الصف ما فماش ولا واحد ينجم يقيم الشريعة ويطبق الإسلام وحده، لازم نجمعوا بعضنا ونوحدوا صفنا باش نكون أمام العدو المشترك قالب واحد وصف واحد. يظهر لي هلا السؤالات المكتوبة دي ما عادش نقولها وقت. قال طفل في 17 من عمره الاحتلام والشنو كل يوم بدون انقطاع حتى أنه أصبح في مشاكل مع عائلته لكثرة اغتساله، هذا يتفرج برشة في الأشرطة فيها إباحيات وفيها مناظر، ينظر للحرام في الشارع نقول له غض بصرك وصلنا في الخميس. قال تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. واحد يجيه جنابة مرة اثنين في الأسبوع ممكن، مش كل نهار كل نهار، لأنه مشغول بالفتنة. قال إمام الشافعي نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قال الشاعر عرفت هواها قبل أن يعرف الهوى فصادفت قلبا فارغا فتمكن. لسانها الكل يتفرغ في الانترنت على المواقع الإباحية والصور المحرمة، وبعد يجي يقول والله إيماني ضعف، راني ديما على جنابة، هيك انت تشعل في النار يا ولدي، بعد على المناظر واشتغل بالذكر وكثر من التسبيح، نهار كنت كره في القرآن وقال ما خيانك، تو قلبك يولي مشغول بالذكر، تفكر في الجنة وتفكر فيما عند الله عز وجل، تفكر كيفاش تخدم الإسلام والدعوة. ناس تمشي مرات في عبادة يقول لي والله وليت نشك في روحي لأن راجل من كثر ماني مشغول بالعبادة، نشغلوا بالعبادة تو تنسوا الفتن وما عادش تأثر فيكم هالأمور ذي. إذا لم يتوفر الماء وليس في سفر أمثال انقطاع الماء، هل يجوز الصلاة جماعة بالتيمم؟ نعم، إذا كان مثلا ماشي الماء بس كل صلي تيمم فما حتى حرج. قال يقول شراء اللحوم من عند الجزار أو المزرعة أو الدجاج محرم باعتبار أنك لا تعلم؟ لا لا لا، دي ما قلنا، عاد قلنا ندخل البلاد فيها أذان وفيها مسلمين غالب عليها بلاد إسلامية، ناكلوا ذبيحتهم ونتزوجوا نساهم ونصلوا رأيمتهم، هذه قاعدة معروفة، من دخل في إسلام في الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، من بالغوش. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظلمت فلا تحقق، تقعدش تبربش، ليس من الورع هذا، جاك الحم من برا ذبحين وكفار ممكن، هو ربي أبيح ذبيحة أهل الكتاب. تفضل. ميسالش الماكينة يقول بسم الله الله أكبر، الماكينة ما دام تتذبح وتتقص يخرج منها الدم لا بأس. شكون عنده إشارة أخرى قبل أن نختم إن شاء الله؟ والله ما مشيتش أنا، انتو هاني نحترق وربي سهل يخدمش نعمل طلع حاب نشوف إن شاء الله. الإنسان كما قل لكم ديما يشريوا كتب المحقق يبارك فيكم، تنظروا في أسفل الكتاب ثم تعليقات تخريج لحديث يقول لك حسن صحيح ضعيف، ما تخدوش الكتب مش محقق، تلقى كتاب محقق وكتاب غير محقق، خذوا كتب المحقق المخدومة أديك ننصحكم به. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.